الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. بيت الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا بقربة سيدنا ونبينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقرنا قبيل شهر رمضان قال أيها الناس إنه قد أقبل إليكم شهر الله ببركتي ورحمتي والمغفرة. شهر هو عند الله أفضل الشهور وأيامه أفضل الأيام ولياليه أفضل الليالي وساعته أفضل الساعات. تعيش فيه لا ضيافة الله وجعلتم فيه من أهل كرامته أنفسكم فيه تسبيح ونوفكم فيه عباده وعملكم فيه مقبول ودعاؤكم فيه مستجاب. فسأل الله أحفظكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه، فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم. واذكروا بجوعكم وعطشكم في جوع يوم القيامة وعطشا. أيها الناس من فطر منكم مؤمنا صائما كان له بذلك حفظ أخره ومغفرة لما مضى من ذنوبه. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له الخيرة. الله سبحانه وتعالى يختار من الأزمنة ما يختار ومن الأمكنة ما يختار ومن العباد والأشخاص ما يختار. هذه قضايا تعبدية وردت فيها النصوص، فمثلت من مختار الله سبحانه وتعالى من الليالي في الأسبوع ليلة الجمعة، بينما في السنة ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني العمل في ليلة القدر خير من العمل في ألف شهر. تبدل ذلك وفي ألف ليلة في ألف شهر، يعني في 30,000 يعني عمل تعمله ليلة القدر مقابل عمله اللي تعمله في 30,000 ليلة خير من 1000 شهر، وشهر 30 تقريبا. فإذا هذا اختيار إلهي، وكذلك يوم الجمعة اختار الله تعالى من الأيام يوم الجمعة، واختار الله من الأشهر شهر رمضان. وإن كانت الأزمنة كلها لله، الأزمنة كلها لله، ليش يقولون هذا بيت الله؟ بيت الله الحرام، هذا بيت الله، المسجد بيت الله، ليش بيت الله؟ بيت الله بيت الله، ليش أكرم بيت الله؟ نعم بيت الله، كل بيت من اللي يملك شيء؟ لأنه له ملك السماوات والارض كل ما في الوجود مخلوق لله، والخالق هو المالك، الموجد هو المالك، لكن هذا تشريف، هذا تشريف. والا كل الاغاني لله تعالى، ليس كل الكعبة بيت الله، والحرام طبعا اضافه يعني. بيت الله المسجد بيت الله، هذا نوع من التشريف. كذلك بالنسبه للاماكن الاخرى مثلا دار الله مكه حرم امن اختار الله المدينه، مرقده الرسول اختار الله النجف الاشرف، مرجعا للامام امير المؤمنين اختار الله كربلاء، مرجعا للحسين، وهكذا. فهي اماكن مختاره من قبل الله تعالى. فالتفت الاختيار ما ندري احنا شنو، لانه بعض الاشياء نعرف حكمتها، بعض الاشياء لا نعرف حكمتها، ولكن الله حكيم لا يعمل شيئا الا عن حكمه، سواء عرفنا حكمه او لم نعرف شيئا. من الاشهر افضل الشهور ماذا؟ شهر رمضان، ليعبر النبي صلى الله عليه واله وسلم عن شهر يقول قد اقبل اليكم شهر الله. الله شهر الله، زين لماذا اقبل عليه الشهر؟ شوف تفصيل النبي صلى الله عليه واله وسلم، والنبي اذا اراد ان يذكر شيئا يذكر واقعا، ما عنده محاضرات للرسول ولا اكو عنده الات ولا قلوب بالمد، وانما يذكر الواقعيات، ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، فما يقوله يقوله عن علم، وهو تنفتح له الافاق لمعرفه العلم الواقعي، المستعد يعرف العلم الظاهري الحكم الظاهري، اما النبي والامام يحكون الحكم الواقعي. فيقول شهر هو عند الله افضل الشهور، وايامه افضل الايام، ولياليه افضل الليالي، وساعاته افضل الساعات. هذا يسموه في علم البلاغه ماذا؟ يسموه في علم البلاغه التفصيل بعد الاجمال. يعني مره يجي الكلام عباره تجي مجمله ثم وراها يجي بالتفصيل، مثلا يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي، مثلا قوله سبحانه وتعالى هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم، لا تجاره تجي التفصيل، تؤمنون بالله ورسوله، تجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم الى اخره، ان زلزله الساعه شيء عظيم، ثم يجي التفصيل، يوم ترون شلون زلزله شلون يوم عظيم، يوم ترون اعتذرت كل مرتعه عما ارفعت وضعت كل ذات حمل حمله وقرنا، التفصيل يجي من بعد الاجمال. هنا النبي ما يقول شهر هو عند الله افضل الشهور، فهذا الشهر يتكون منه من الليالي ومن الايام ومن الساعات، اذن افضل ايامه افضل الايام، لياليه افضل الليالي، ساعاته افضل الساعات، هذا تفصيل بعد الاجمال. زين لماذا اقبل علينا او الينا هذا الشهر؟ ثلاث اشياء يذكرها النبي هنا، بالبركه والرحمه بعد والمغفره. تبدا زين بركه شنو؟ فلوس عايشه ببركه، لا فلوس فلوس بها بركه، فلوس الفلانيه والفاقيه بركه، انها بركه. شيخ المجلس في بعض العلماء هذا استذكر شو بركه اكو بوقت، بركه حيث كل ما تستقبل ما لك شيء، ماكو بركه بوقت، بركه شنو؟ يعني بدل ما تصير فالمضاعفات فات وفينا تصير اللي ربما مو طبيعيه، يعني احنا مو بيلزم ساعات. بالنسبه للبركه اللي موجوده في شهر رمضان، طبعا هنا في الخطبه النبي تحدث عن بعض هذه البركات اللي موجوده في الشهر، واكو عنده احاديث اخرى، والائمه صلوات الله عليهم يذكرون احاديث بالنسبه الى بركه هذا الشهر العظيم. زين انت تحتفظ الاموال اذا صار فيها بركه شنو؟ يعني مثلا اشتغلت فيها بالمية 10 فتدفعها صار فيها بركه، اذا انفقت بالمية 50 بركتها اكثر، اذا انفقت بالمية 100 ها تشتري ب 10 وتبيع ب 20، يعني بالمية مية زين. تعال إلى بركات شهر رمضان. الحسنة حديث الشريف، الحسنة كل حسنة بعشر أمثالها، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، كل حسنة هذا من نعم الله تعالى. لكن تجي إلى بعض الحسنات، بعض الأعمال اللي الله تعالى يجعل إلى ثواب 20 ضعف، بعض 30 ضعف، بعض توصل إلى 70 ضعف، آخرها توصل إلى 700 ضعف. ومن هذه شوف الآية الكريمة تقول: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنوات في كل سنبلة 100 حبة والله واحد لمن يسر، فحبة واحدة أنتجت 700 حبة. الثواب هالشكل، يعني قد واحد يقوم بعمل ويضاعف هذا العمل أجر هذا العمل إلى 700، هذا الحد اللي ممكن. لكن أقول شيء آخر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الحديث أكو آخر عن الإمام الباقر عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعبر عن شهر رمضان وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وهو شهر المواساة، فإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. بعض الفقهاء بعض علماء التفسير لما يدوس إلى قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، من المراد من الصابر الصوم. ليه؟ لأنه الصابر أن واحد يصبر، مرة يصبر على الطاعة ومرة يصبر عن المعصية. والصوم في اثنين، هم في صبر على طاعة، على الطاعة هم في صبر عن المعصية، حتى لا يرتكب المحرمات أو الممنوعة، الأشياء الممنوعة تناولها في ساعة الصوم. فإذا لا بد من الصبر، وإذا ما عند صبر الإنسان ميتا يصوم ميتا يواصل صوم. تعال شوف البركات اللي موجودة في هذا الشهر العظيم. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أدى فيه فريضة واحدة كان كمن أدى 70 فريضة مجموعة. الساعدة الصغيرة ركعتين صلاة الظهر مثلا، المفروض تحط هالركعتين مثلا لنفرض 1000 حسنة، لكنه في شهر رمضان يضاعف 73 بس، يضاعف 73. هذا حديث آخر، حديث بأنه الله سبحانه وتعالى بعض الأعمال يضاعف الثواب في آخر ضعف، ترى هذا ربح هائل ما يفكر به إنسان. واحد يشتري واحد فشيخ دولار يبيعه بألف، وش يسأل هذا؟ يعني يجي ربح ما موجود عند البشر. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة، الخطبة الرمضانية وهو آخر شعبان خطبها حتى ربيع رمضان، يقول: من تلا آية من الذكر الحكيم من القرآن الكريم كان كمن ختم القرآن في غيره. واحد قرآن 6600 يختلفون بحسب اختلاف النسبة 200 وأكثر وأقل، المهم 6000 ضعف استقرار الآن وسن إذا 6000 قال هذا يعني كمن ختم القرآن كله. هذا في تمويل، هذا تمويل، هذا تمويل عطاء إله. ثم تعال شوف من العطاء الإلهي في هذا الشهر، يقول: أنفاسكم فيه تهبيش ونومكم فيه رباط. في الأيام العادية نفس كل ما تقدر تفعله ما تجمع ولا تجمع نفسه، بينما في شهر رمضان انت صاحب، انت على عبادك، انت انفاسك هذه هي تتذبل كأنه لا سبحان الله سبحان الله سبحان الله. أنفاسكم فيه تسبيح، نومكم فيه عبادك، ثاني نام للسراح نوم هذا يعتبر عباده، عباده يعني لها ثواب. زين هذا ثواب المبصر، هذا موصل الله تعالى فاتح الموصل هذا ويريد من العباد ان ياتوا اليه. يا اخي الانسان يفتقر الى عالم دعاه، الى وزير دعاه، الى شخصيه كبيره، بينما الله يدعو المؤمن دعيتم فيه الى ضيافه الله، مع مدبر كلمات النبي دعيتم فيه الى ضيافه الله، بعد وجعلتم فيه من اهل كرامه، يعني كرامه الهيه تشمل العباد المؤمنين في شهر رمضان وتشمل في وقت اخر، في وقت اخر ما تشمل. هذا شيء ملفت يا اخوان النظر، يعني احنا لازم نعرف قدرنا، لازم نعرف قدرنا في شهر رمضان، لازم نعرف وين احنا، لازم نستفيد اكثر الفائده من ليالي وايام وساعات شهر رمضان. موسم للثواب العظيم، لا يروح هذا الموسم من ايدنا، لا يروح هذا الثواب من ايدنا. شايف انت جزاكم الله خير دول الاطفاء، الله يهليهم يشوشون علينا، يظهر النسوان الذين خلصا من عندهم يظهرون على الرجال، لا كل حال صلوا على محمد وعلى انت شايف احيانا موسم تجاري موسم ثقافي فالبواسط يقول لك ليه لنا الزرقين اتحمل انت شوية خلي اتعب نفس العبادة ساعات طوال اتعب في سبيل ان اطبخ فالرقيب يطيح الى رقيب ممتاز، لان هذا موسم ما يتكرر، هذا الوقت الى خلص انتهى بعد. زين يا اخي احنا هذا موسم والله تعالى فاتح ابواب الرحمه، فاتح ابواب البركه، ابواب الخير، خلي نستفيد من اوقاتنا لتروح وراء، اوقاتنا لتروح بلا فائده، كلامنا، موقفنا، اعمالنا، هذه كلها نحاسب عليها، واذا كانت صحيحه وسليمه معناها الله تعالى يعطينا ثوابا عليها. لان انتم لاحظوا هنا عندي شيء اذا النظر اليه، احنا بناء على ان الانسان لا يحصل على الثواب الا اذا فعل شيئا، صلى، صام، كذا، اما اذا ترك محرما ما بناء على ان يحصل الثواب. وجي القاعده العامه اللي ذكرنا الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، شوف ذكاء الامام، شوف بالاوقات المهمه الامام يحاول ان يحل مشكله فكريه خاف الناس تدري، والإمام يدري يقول خطأ النبي خطبته فقط، قال الإمام ابن المؤمنين سلام الله قال يا رسول الله أي الأعمال الأفضل في هذا الشهر؟ أنت الأعمال اللي ذكرتها أغلب أعمال عمل يعني مو ظروف فعل، لأن الناس ما بنى على أن إذا تركت محرم تحصل على الثواب. فقال صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الأعمال في هذا الشهر، أفضل الأعمال في هذا الشهر الورع عما حرم. إذا واحد يتورع عما حرم الله تعالى، يتورع عن الحرام، يتورع عن الحسد، يتورع عن الغيبة، يتورع عن كلام على الناس، تورع عن سب الناس، تورع عن النميمه، عن ايذاء الناس، الى اخره، هو هذا، هذا العمل هذا فيه ثواب عظيم، افضل الاعمال يعتبرها النبي صلى الله عليه واله. اذا يا اخوان احنا لازم نعرف قدر انفسنا، مدعوين الى ضيافه الله، مدعوين من اهل كرامه الله، لازم نعرف قدر حياتنا في هالشهر هذا، أنفاسنا تسبيح، نومنا عبادة، عملنا مقبول، دعاؤنا مستجاب، هذا المهم أجل، لأنه أكو عندنا شروط لقبول العمل وأكو شروط لصحة العمل. شروط صحة العمل هذا شغل الفقهاء، الفقيه يقول لك أنه يصلي تتوضا كذا، خشيتي ثم تستقبل القبلة ملاحقا نظيفا وتعني للمصلي نظيف ليكون خطي ليكون ليكون الى اخره ثم تتوجه تقول الوقت تحت القراءة قياما ركوعا سجودا الى اخره نية تكبير صلاة كل اركان الصلاة هذه تكون شروط الصحة زين اما هذه شروط القبول شروط القبول شنو؟ انه اخلاق لازم عند الانسان لأنه ربما الإنسان يعمل عمل من ناحية شروط الصحة صحيح ما في شيء يعني أطلقات البيت إلا ليه ما صليت لكنه صلاة لا تصح يعني ما تصحت إلى الباني عز وجل حتى تقبل نعم فقط إسقاط التكليف كم من قائل ليس له من صيامه إلا الجوع والصبر وكم من قائل ليس له من قيامه الا السهر والعنى حبذا نوم الاكياس والاطفال يعني هذا الانسان اذا صلى صام قرا قران قام ببعض الاعمال في شهر رمضان ابواب الخير ابواب السماء مفتحه الروايه تقول ابواب السماء مفتحه وابواب الجنان مغلقه في شهر رمضان معنى شنو؟ يعني بفعته بسهوله المجال حتى عملك يقبل عملك يصعد يعني كنت تاخذ اجازه من هذا وذاك وهذا القاتل وذاك القاتل الى امره هذا المانع وذاك المانع لا يعني الله تعالى ما كان مستقبل هذا الوزاره تقول نحن فقلنا عملكم فيه مقبول دعاؤكم فيه مستجاب ليش؟ لأنه الدعاء إلى شروط خاصة للاستجابة أكو بعض الصعوبات في قبول الدعاء والاستجابة للدعاء وصعود الدعاء إلى الله لكن في شهر رمضان اعتبارا أبواب مفتحة ويقول لك أهلا وسهلا بك فالدعاء أيضا يستجاب وهذه من أشياء مهمة جدا بعد ففي البركة والرحمة والمغفرة الرحمة الإلهية هي هذه الرحمة الإلهية بأبواب الجنان مفتحة أبواب الجيران مغلقة يقول الشياطين مغللة فاسألوا الله تعالى أن لا يسلطها عليكم شلون تجدون بعض الناس يعصون من مرة الشياطين مطلقة السراح هي تروح تركض وراء وراء لا الشياطين مغللة هي ما اخترت الله الناس لكن اكو بعض الناس هم يرحون بي هم يرحون للشياطين هم يرحون في احضان الشياطين قد تسوي هذا هو رايح فتستمر اذا هو رايح من الشياطين الله يذكره بالخير كل ما تقول يسافرون الله يذكره بالخير والصديق كان عندنا عند ماعز قوم عند يعرف كذا هذا ما ادري خاف انه يروح منا ومنا على ذنبه فيقول البطة البطة حتى بعد ما يقدر شو ذنب انت كان يقدر على كل حال وهكذا فهنا كذلك الشياطين مغللة لكن اكو بعض الناس هم ما يصرفون هم يروحون جنب الشياطين زين حتى الشياطين ترغب يسوي لها والا تلقائيا الله تعالى ذات الابواب ابواب الجنان فاتح العفو ذات ابواب النيران فاتح ابواب الجنان مغلل الشياطين لكن هو الانسان هو لما يروح ذات الشيء يقدر على كل حال شهر رمضان لهذا شهر رمضان قد شويه خليفه حتى المشهور صلوا على محمد وعلى محمد العجوز كانت تطلع هذه الحارة على الثلاث دول الجهال يسترعون عليها ويتحرسون فيها ويأتوها وهي تعرف على الحجوز وربعتنا بعد ثلاث إن قال فيها الله أخذ عماركم من أمكم من أبوكم يوم يومين عشرة طالب القبيل فاليوم الجماعة تفقوا بيضعتوا على الحارة خلي كل من يدنا تبني إنه مطفل ماسنا خلي بيشعر وستعلم جمعا خليها وقت يعني أكثر من شو تستمر شو كل من لدن إبنى وسد الباب وأشغله بالحديد الشيء قال طلعت من البيت على عادة لا مع الطائر طيحان إذا حد منا إجت منا رائد ما هو أحد بحد دعم الزجل في الكبات العصرين ودون المدائمين ما تقول ما هم اليوم هي للحق هي حتى هي أكو بعضهم ما يرسل ولا الشيطان مو الشيطان ولا الشيطان مو الشيطان مش منا واحد ساب الشيطان مش منا شاف عند طيوب عمر حضور كذا مدرجنوا أشياء وصاحرات وأشياء قال لهم في سوري قلهم كل واحد بشكل أنا أشكره هذا بالأحمر واحد الأصفر وذا تبقى من كل الثلاثة قال لو أنا جو كنت أصدقى أصدقى أصدقى لك تجيني كبره على كل حال فنسأل الله تعالى أن لا يطلق الشياطين علينا. فشهر رمضان ويقبل الإنسان على رده يا أخي يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم معي هذا الحديث جابر حديث جابر بن عبد الله أن صالح الإنسان الطيب الصحابي الجليل من المواليد أمير المؤمنين اللي حبيبه الحسين الحسين ما كان يقبل أحد يشيل إلا حبيب إلا حبيب هذا جابر بن عبد الله الأنصاري يسمي حبيب حبيب زين جابر يقول تبت النبي أول شهر فلي أجابر هذا شهر رمضان لإيه سليم شنو هو طبعا يقول فالشيء يكشيل على المدنة قال لا جابر من صام نهارا وقام وردا من ليل يعني كل الليل يتعب روحه شوية يعني شوية يصل نفسه وقام وردا من ليل فالصلاة ليل فالشم ركعة فالشيء وقال وردا من ليل بعد وعسر بطنه وفاجة في عسفة البطن وعسفة الفاجة وهذا ترى مهمة جدا تعرف انت يوسف الصديق ليش يا صاحب يوسف ليش الله احسن القصص نقل ان احسن القصص يجب مغاتلات قصة ما نسأل ليلة وليلة يجب مغاتلات ولقد همت به وهم بها زين تعدون البعض على العدوات يريد يذكر كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين وغلقت الأبواب وقالت هيك لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن الأبواب يريد يذكر عزة هذا الإنسان يريد الظروف الصعبة زين وهذا يفتد عبد جوابيك مملوك للملكة الملك إذا تامر أكبر واحد أكبر ضابط أكبر مدير أكبر شخصية لازم تجيب له الذهب عبدها وبعد ثم ميسر هو يعاينها ميسر يقبل إيدها فالمرة هذه تعطي مجال أن يفعل ما يشاء وهي طالبة شوف الوضع أنت شرطه لكن هذا حفت نفسه لما حفت نفسه الله فتح له أبواب الخير وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويسمى نعمته عليك يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه ما المجاهد الشهيد شوف ربما مجاهد لغيسك جاهد لكنه مات على فراشه لكن ما المجاهد الشهيد في سبيل الله بأعظم أجرا ممن قدر فعل هذا يجاهد يتحمل الضيق الجراحات وبعدين ينقتل يموت هذا مو اعظم اجر من هذا الذي تعرضت له وحده كبيره مثلا تعرضت للحراك حسن بعدين يقول الامام فكاد العفيف ان يكون ملكا من الملائكه يعني هذا الانسان في هالظروف هذه زين والنفس مثل ما يقولون في نفس يرشده ونفس على كل حال تشتهي غريزة جنسية أقول غريزة جنسية عارمة مع هذا يقول إني أخاف الله رب العالمين يصارع نفس الأمارة بالسوء هذا له منزلة كبيرة عند الله إذن وعط بطنه وفرج بعد وكف لسانه الله أكبر اللسان مركب ذلول مركب ذلول أبو عبد مركب شروط يسموه مركب ذلول مركب الذلول يعني وديه حيوان إذا تربى السادات إنهم حيوانات كانت أبو شموس وذلول تستاخر كلها بعد ذلول سيارات وكلها ذلول هذه بعد فقط لأن أقول مركب ذلول يعني تيغل تريد السر تريد تحمد الله تريد تقول قولا سديدا تقول قولا مليحا تفرم اللسان تفرم صعوبة بعد زل غيبة ونبينا حكي كذب وهو إلى آخر بس إذا إلزم إلزم إلزم لا تذكر بطير عند إنسان فكف لسانا المؤمن ملجا ممكن تستنفر منا نعيش على هذا ونعيش على ذاك ونستغيث هذا النبي صلى الله عليه واله وسلم شاف لامراه صائمه يدري بها الطائره فسمعها تسب جاريتها الجاريه المملوكه مالتها يعني سبها طبعا هو السب اللي يستوجب الحد او عند السب يستوجب الحد يعني إذا يقول لها الزاحية وبنت الزاحية وأكثر كلمات هذه هذا تستوجب الحد لازم يوقف يرتب الإنسان هذا الشيء يوم يقام عليه الحد أما لا انتقاص انتقاص في غير الأشياء اللي تستوجبها أنت مستوجب فثبت النبي قال علي الطعام يقولنا أكل قال لها الزاحية وبنت قال اجلسي اقلي قال صائم قال كيف تكونين صائمه وقد سببت جاريتك شو صائم انت صومين من ماء الحلال صومين من الاكل الحلال حلال اكل حلال مباح ممنوعه من عند الارتداءات الصوم وبعدين انت ممنوعه عن السب وممنوعه عن الغذاء وتستعملين هذا الغذاء انت مو صائم واضح ولذلك يقول من صار بإنصات وسكوت ذن إيمانا واحتسابا غفر الله له ذنوبا كيوم ولدته أمه كيوم ولدته أمه إذا قمت فليصل سمعك وبصرك ولا يكون يوم صومك كيوم بصرك فالنبي يقول لجابر عبد الله الأنصار يا جابر هذا شهر رمضان قد أقبل من صام نهار قام ولد من ليله عف بطنه وفرج وكف لسانه خرج من ذنوبه كفروجه من الشهر قالوا الشهر خلاص شهر رمضان قالوا عفونا عنك لكل ذنوبك يا فلان يقول التفت جابر قال يا رسول الله ما أحسن هذا قال وما أشد هذه الشروط شروطها مو سهلة مو كل واحد يقدر أن يطبق هاي الأشياء أكو بعض الناس متعلمين على الحرارة يستذوقون الحرارة ولذلك الإنسان لازم يأكل النفس يا أخوان لازم يعلم نفسه في هذا الشهر على الخير على العمل الصالح إحنا على كل حال يعني بعض الأشياء فعلية فعل الإنسان هو يسوي يستغيث كذا يتكلم على الآخرين بعض أشياء لا تجيب للآخرين وعلى الآخر يستغيث قال مصدر لأن تقبل أنت أن هذه عملة العمل مصدرة تيجي الزائية مالك يحرسها يوجد أوراق عندك شيء يحرسها يوجدها شو تقبل أن يستغيث حسناتك شو تقبل أن يستغيث حسناتك أن أكثر الله من عنده أن أقول لا تستغيث كنت تستحي من عنده قاعد برك هذا لأنه أنت شريك بالغيبة لا تستمع له هو يصير شو حق الله مجال ممتاز وهل يستغيث فأنت تنزل معه الفترة كل عقل الضار حصل لنا في الثواب سمحتنا بدل حصلها وتدريد طيقة علينا اسكت ما أكو ضرورة تتحش عنها خلي الإنسان قوي خلي تصير الإنسان سجيد في ذات الله لا تأخذه في الله يوم الثاني خطارة يا ربي خطارة للإنسان ثم إحنا لازم نلزم أنفسنا يعني يا أخي علماء العرفان يقولون الإنسان إذا يريد يصل إلى التقوى وش يسوي أول يقرر يشترط مع نفسه أنه مثلا أنا شهر رمضان جاي أنا ألتزم ألا أستغيث مثل ما ألتزم ألا أشرب الماء في ساعة الصوم ألتزم ألا أكل في ساعة ألتزم ألا أستغيث ألا أتكلم على أحد خلاص بعد ألتزم هذا العمل أضعاف مضاعفة. غير شهر رمضان ما صلي صلاة الليل، خلي تأخر لصلاة الليل، بعض المستحقات ما عنده رؤية، خلي شوي أخي مثلا قد أتعب نفسي شوية في شهر رمضان وحصل لي رصيد رصيد ممتاز في شهر رمضان. خلي يجبر من يشفق على نفسه. فإذا نفسه الأمارة ما أطاعته يغلبها ويراسب ويحاسب. أحيانا يقول درجة المعاقبة، يعني إذا قصرت يعاقبها في تقليل الاستراحة، ويقال حقا عاقب مثلا يقابلها ويعاقبها في بعض الأشياء الصعبة. فأنت في سبيل لدفع نفسه على عمل الخير والابتعاد عنه. زين، وهكذا لازم احنا نعين على انفسنا. اللهم اعنا على انفسنا بما تعين الصالحين على انفسهم. ولذا يقول النبي صلى الله عليه واله وسلم: فاسأل الله بنيات صادقه وقلوب طاهره ان يوفقكم لصيامه وتلاوه كتابه، فان الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم. هذه المغفرة من جاب البركة ورحمة ومغفرة. في المغفرة تجي أبواب الخير مفتوحة، ويجي الله تعالى يغفر للناس. فعلي الشهر يطبع الشهر وفلان ما مقبول، ما مكتوب من المقبول، يعني من شقيا زي بعيد عن رحمة الله، زي بعيد عن رحمة الله. ولذلك وارد في الحديث: من لم يغفر له في شهر رمضان لم يغفر له الى قابل شهر رمضان الا ان يشهد عرفه، يعني الوقوف في عرفه وكذلك في غفران للذنوب. ونسال الله تعالى ان يوفقنا جميعا لادراك هذا الشهر العظيم وغفران الله، وكذلك يوم عرفه وغفران الله ورحمته سبحانه. بعد من جملة الأعمال في هذا الشهر يا إخوان، من جملة الأعمال في هذا الشهر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من فطر منكم مؤمنا صائما كان له بذلك حفظ رقبه ومغفر لما مضى من ذنوبه. اذكركم حديث من الإمام الصادق رحمه الله عليه، شلون الأئمة عليهم السلام يتعلمون أساليب لترغيب الناس على فعل الخير. الإمام الصادق يروي رواية عن أبيه، أحيانا يعني بعض الروايات يذكرها الإمام مع أبيه عن جده، وهكذا. يقول الإمام الصادق عليه السلام: التفت يوما أبي أبو جعفر الباقر عليه السلام إلى سدير الصيرفين. سدير الصيرفين من سيرة أصحاب الإمام الباقر في شهر رمضان. قال له: يا سدير. قال: نعم. قال: هل تقدر أن تعتق في كل ليلة من شهر رمضان 10 رقاب من ولد إسماعيل؟ قال: لا أستطيع. قال: وين أنا ألف أدورهم دول 10 ومن ولد إسماعيل؟ قال: مستعدل. قال: طبيعي. وينهم دول وأنا أشتريهم وأحتقهم؟ ما عندي هذه الفلوس. قال: ما كنت أعرف. قال: هكذا لما وهكذا نزل وياك. قال: واحد. قال: واحد لما اكثر. قال: الا تقدر ان تفطر في كل ليله في ليالي شهر رمضان مؤمنا صائما؟ قال: بلى 10. قال: لا الذي اراه. ثم التفت اليه قال: يا سدير، ان افطارك اخاك المؤمن يحفظ عند الله حفظ رقبه من ولده. فقر الملد إسماعيل الثواب العظيم ليش الله تعالى خليه؟ يريد الفقراء يتعشون، يريد الناس، لأنه غالبا الإنسان لما يسوق يضعف عن العمل أو ينشغل عن العمل فجالس يجد العبادة توجه إلى الله. فلازم تعاون بما بين وصل المؤمنين حتى الأقل تتوفر عند مثلا يتوفر عند الغذاء، يتوفر عند الشيء حتى يروح يتفرغ للعبادة أكثر فقط. وهالثواب العظيم الذي يعطيه الله سبحانه وتعالى، يعني عين رقبة النبي في حديثه أكثر من 30 لأنه يقول من فطر منكم مؤمنا صائما كان له ولاية حفظ رقبة ومغفر لما مضى من ذنوب ومغفر لما مضى من ذنوب الفقراء حفظ شو بيسوي ديمقراطية بالإسلام المعلومة النبي تحدث قاموا بعض الفقراء يا رسول الله اعتراف شو يعني يا رسول الله يعني الله تعالى لما يخلي خير وخلي مثالي فلوس شاو الفقر يسووا ليس كلنا يقدر على ذلك بعضنا احنا يقول لا يموت يبنى توصل الحلف نبات احنا وقفنا ما عندنا نمسك غذاء للاخرين ما عندنا نعزم هذا وذاك على الفطور فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم قل ان الله كريم الله كريم مو بخيل حتى يمنعكم من الثواب اتقوا النار ولو بشق تمرة اتقوا النار ولو بشربة من ماء يعني مو ضرورة أنه تقدم لطعام وألوان الأطعمة والإفطار مثل طويلة لا لو فرضنا أنت فقير ولا أنت فقير ما عندك تمراية ولا عندك إفطار يا هذا تمر ما تفطر أفطر تفضل على هالتمراية ساتاك نفرض عندك تمراية قيال هذا زين أو ما عندك تربك فقير ولا خلاص ما فالسبيل لا اشرب هذا الماء وانه فاضطربوا منه فاضطربوا من الدليل لانه العنوان مصداقا من فاضطربوا من الدليل وإلا يشبع فاضطربوا من الدليل الله يدري فيه انت قال قدرتك مؤخر الماء فالله يدري في السماء يستجيب الزفار من المؤمنين مثل يجيب قبر والسحر مو دليل على انه هذا هو يجيب اصنام من التمر التمرايا او لحاما في الكفرة وإن كان هذا في ثواب لكن الثواب الذي يعطيه الله سبحانه وتعالى كل من على مقداره هذا المليونير اللي عنده أموال كثر يكون على مقداره يصير وهذا الإنسان الضعيف للفقير الله ليش حرمه من على مقداره الله تعالى يقبل اتقوا النار ولو شق تمرة اتقوا النار ولو شربة من ماء على كل حال أبواب الرحمة فتح في هذا الشهر يا إخوان لازم نعرف قدر أنفسنا لازم نعرف قدر أوقاتنا وساعاتنا لا نقضيها خصوصا الأيام أكو بعض والله خيمة رمضانية يحسبون أنت من رمضان تزوج يحرق بعض رمضان تزوج خيمة رمضانية لا يعملون قمار ومدرسين ومسكون شهر رمضان استقليت الأشهر كلها ولو هي المشكلة في رمضان هي حلوة اللي يقول ذاك الرومي فليس الليل فيه كان شهرا ومر نهاره ومر الصحابة ليالي حلوة لكن الشيطان يحاول يقسم الإنسان يلعبون الحيل يلعبون المرة الوراء يا بشر يقصر الله كل ليالي حلوة عجيب وإلا يا ليالي لازم يضيع الإنسان بالعبادة ما يدري سنت الجاية رمضان موجود يا ما موجود عالم انت الجماعة سم واحد العام سنة وسنة موجودين سم واحد خلي عمرك تقدمون ضمان عندك انت ما عندك ضمان يا اخي يروح الانسان يعاين هناك ويرجع مرة ثانية رب ارجعوني لعلي احمل صالحا فيما سرق كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائه برزخ الى يوم يبعثون خلي يستفيد الإنسان فرصة هذه أشكر قلت الحمد لله رب العالمين قلت في بلد الحريات قلت أشرى ما يكون من المهاجرين إلى الحبشة المهاجرين ما حصلوا في مكة وفي الحجاز مجال لكن راحوا هناك حصلوا مجال حرية عندهم على عقائدهم على شعائرهم الآن حرية أكونها لا قدام يمنك لا وقافية يمنك لا مدري هناك اللي ما يخلوكم واجباتك واعمالكم والحمد لله رب العالمين فتوجهوا الى الله بلشت الله تعالى يا اخوان دعاء مستجاب شوي توجهوا الى الله ادعوا الله تعالى ان يفرج عن الشعب العراقي ادعوا الله تعالى ان يفرج عن المؤمنين بصوره عامه يا اخي اذا ما تقبل على الله ما يقبل الله عليك هالأزمة هذه اللي مرت علينا مرت على أخواتنا على خواتنا على أمهاتنا ليش علينا بس على كل حال لازم نقبل على الله استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين الى اخره. واحسن الاعمال جمله الاعمال الحسنه واحسن الاعمال في هذا الشهر الاستغفار. بعد والصلاه على محمد وال محمد. طبعا جميع الاعمال الصالحه مضاعف الثواب فيها، صله الارحام، بر الوالدين، احترام الاخرين، الاعمال المستحبه والواجبه كلها الثواب فيها مضاعف. رصيد يا اخي، ارصد لنفسك، حاول ان تجمع اكبر عدد ممكن من الحسنات، تستاهل عن ذلك تكون تفرط العزل شويه شويه في الرصيد هذا. على كل حال الله كريم، لكن مهما كان استاهل غفران لذنوبك. زين، فالإنسان مستوادي للناس، فما بعد إن شاء الله الله تعالى ذنيك هم يقبلنا تقبل ذيك الذنوب. فمن جملة الأعمال في هذا الشهر العظيم أطعام الطعام، الله يذكرهم بالخير. سيغسل يقول بعض الجماعة اللي كانوا هناك في شهر رمضان، أنا ما أدري تجد مكبر المناسبة والبغداد معروفة بأنهم تفضل الصلاة خصوصا ليالي الجمعة من بيت الله فيك الرحمة العظيمة. لكن كرم الكرام العراق، كرم نعمة العراق والروح الكريمة السقية الموجودة في العراق، الثلاثة ما تشوفها في أماكن أخرى، روح أماكن واحد مليونير لكن أيضت من الحجر الأرض. بينما في العراق في الديلة ابنة البحر المليحة ريحتين فتشيفت نفسيتها، نسأل الله تعالى أن يبرد وأن يعيد عليهم أيام الرخاء وأيام الخير والبركة. أيام الخير والبركة، الله أكبر. في حسبات المقدسة صحن الإمام أمير المؤمنين، لما صحن الإمام أمير المؤمنين وذاك هذيك الأدعية اللي كانت سفرة، وتعرف بعضهم حتى طبعا احنا ما لحقنا عليهم دولة القدامى يقولون كانوا يصلون صلاة الليل في صحن الإمام أمير المؤمنين وكانوا في صلاة الوتر، مو دعاء تحت صلاة الوتر، يقرؤون دعاء في حمد الثمالي في صلاة الوتر. حمد الثمالي الدعاء العظيم يا أخي، ثقافة أهل البيت تتركه. والحمد لله الله مطينا ثروة ومطينا نعمة نعمة نعمة، ما نقول لها ترى قالوا كان الإمام بين العابدين سلام الله عليه في شهر رمضان، أول يوم من شهر رمضان حتى الشتي كل شهر رمضان كل يوم يذكر بذبح شاة، ثم تقطيع أوصالها، ثم طاعة. فيجي قريب المغرب كان يقبل الإمام على القدور، فإذا رأى الطعام قد نضج شافر حاضر طعام، قال علي بالأواني، يجيبون الأواني، قال اغرقوا يا أهل، اغرقوا يا أهل، كل يكمل ميت حتى الغفتة للعائلة أبدا. هذا خاص خاص لشهر رمضان وخاص المعطاء والفتح، علمنا أهل البيت على الكار. بعدين الإمام يروح بنفسه إلى صلاته لأنه هو طالب يسجون من جارية من جواري، يقولوا لقبي لنا على الإمام زين العابدين، قال أطلب أن أوجد أطولها أقصر، قال لا أوجد دين، قالت والله ما فرشت له فراشا في ليل ولا قدمت له طعاما فينا، يعني ما عدا الأيام المحرمة العيدين وإنما على طول صالح وعلى طول الليالي صالح. انت لاحظ ان احيانا بعض الناس يفلسفون، والله كثير من عندي صلاه الشمس ما اعرف ايش، يا اخي انت شو ذول القدوه ذول اعرف مني طه، ما انزلنا عليك القران لتشقى، قل لانه وقف بين يدي الله بالصلاه حتى تورمت قدمه من شده الوقوف، ما يعرف ارجع ايش قاعد يسوي. قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه واكثر القران ترتيلا. النبي دائما على عباده، مع هذا يقول ليه التهجد والعباده من هذه من عاده المؤمنين، والمؤمنون لازم يتبعون اهل البيت عليهم السلام. هم اعرف دول قدوتنا، دول سادتنا، يعرفون ليش يصلي صلي مثلا نهايه الركعات، لان يدري شنو وراء العمل هذا المستوى. ويروح الامام الى صلاته، تعرف صلاته هو انصار، حتى اذا فرغ من صلاته بعد ما يجي الخادم يجيب الغداء للامام سلام الله عليه، عاد الانسان اللي صايم يقبل على الطعام بسرعه، وهذا منتظر مده صار ضعيف معه، ومع هذا الامام الى مده عن الافطار فيقدم له، فلا الان في العجب يقبل الامام على الان. فالمرة يشوف الإمام يطيل النظر إلى الإمام والطعام والدموع والتسليم على ما ملتفت يا سيدي كل يد رسول الله اشرب يد رسول الله ملتفت الإمام يقول له كيف آكل وابن رسول الله قتل أجاهل كيف أشرب وأبي الحسين قتل عطشان كل شيء يذكرني بأبي عبد الله الحسين والخليفة الحجاج الظمآن يعني أنا جائع عطشان يقول ليلة الحادي عشر من المحرم انبثت الحوراء ليلة سلام الله عليها بعد ما هدأت الأمور الله أكبر اليوم كل إحنا نسيت المسيح فبدأ نسيت المسيح إلا قدمت طعام الدخان وأكلت الطعام أكو أكل شيء قالت يا سبحان الله بدك تفكر أم كلثوم قدمت إلى أخيها يا أم كلثوم أنا اليوم نسيت المسيح هل قدمت له طعاما قالت هل قدمت له شكاوى انا من شغل قالت ربما الرباط زوجة الحسين الكتر زوجها اقبلت اليها سألت ان تلم الى انا من شغل قالت سكينة حبيبة الحسين عزيزة الحسين الكتر ابوها سكينة بني سكينة هل قدمت لأبيك الحسين شيئا من الطعام قالت لا والله فلقمت وجهها طاعت واخاوى حسين اخي قتلت عطشانا جائعا نشرب لبيت الغائقات عاشايا والجراح كلهم عطاشا احتيال الرمض ابدا يا افراد يا تالي هل يحتيال يا تالي هل يحتيال يا صبري على بلوان يا ابن ام حرمت الماي عقبت لا شربت الماي ابن روحي لعبي عيوني يشل وشل حياتي هاي من شان انترحت يحتي اذنك في القبر ما ولي على انطابك على انطابك لحر لذة العيش وعقب وقتك يا والدجال ما اعيش خويا صواب كل من مات بالريش وجرحت جرحت بالقلب يحتيك يسعى يا يا يا يا يا يا يا يا وداروا القلب شاجر على ابنه القلب شاجر شاجر شجرة النورة القلب شاجر على ابن امي ودار وضع وانهدم صبري ودار وجيق ويا لا يا يا مجروح حتى قعد لا يا مجروح حتى قعد ودار ولا غايب وقول تعود لي اي ولا غايب وقول تعود فأقول أهلا بالحبيب ومحقا نسألك اللهم صوت الحوت باسمك العظيم لا ممنع الأجل الأكرم يا الله بمحمد وآل الطاهرين. صل على محمد وآل محمد واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واستر مرضانا واتق ديوننا واقض حوائجنا للدنيا والآخرة. إلهنا عنا على أنفسنا بما تعين الصالحين على أنفسهم. اللهم صل على محمد وآل محمد واغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا وكل من له حق علينا. اللهم اكشف هذه الأمة عن هذه الأمة فرج عنا وعن جميع المؤمنين. آمنا وآمن المسلمين في أوطانهم يا رب العالمين. تقبل هذا العمل منا ومن المعتزين والسامعين. ارحم اللهم امواتنا جميعا وسائر موتى المؤمنين. والى ارواح علمائنا الابرار لا سيما سيدنا الامام الراحل وسيدنا الشهيد الصدر وسائر علماء الاسلام ومراجعنا الكرام وساداتنا العظام الى ارواحهم جميعا نرجي ثواب سوره الفاتحه مع الصلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا مولاي يا ابا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن امير المؤمنين. السلام عليك يا ابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة بلدان العالمين. السلام عليك يا صريع سمعة الساكبة. السلام عليك يا صاحب المصيبة الراتبة. السلام عليك وعلى جدك وأبيك. السلام عليك وعلى أمك وأبيك. السلام عليك وعلى الأئمة من ذريتك وبنيك. أشهد يا مولاي لقد طيب الله بك التراب وأوضح بك الكتاب وأنزل بك الثواب وأعطانا بك المصاب وجعلك وأباك وجدك وأخاك وأمك وبنيك عبرتنا لأولي الألباب يا ابن الميادين الأطيار التالين الكتاب وجاه سلامي إليك صلوات الله وسلامه عليك وجعل أفئدة من الناس تهوي إليك ما خاب من دعستك به وأمن من لجأ إليك. صلى الله عليك يا أبا عبد الله والسلام عليك وعلى أخيك أبي الفضل العباس وعلى ولدك العليين الشهيدين وعلى أختك الحرتين وعلى المستشهدين بين يديك جميعا ورحمة الله وبركاته. يا إمام الحجة المنتظر فقدت القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله الكافر الدام الشافر العام وصلواته الدائمة وبركاته القائمة الدامة على حجة الله ووليه في أرضه وبلاده وخليفته على خلقه وعباده وسلالة النبوة وبقية العزة والصفة صاحب الزمان ومظهر الإيمان ومعلن أحكام القرآن وملقن أحكام القرآن ومطهر العام وناشر العدل في الطول والعرض والحجة القائم المهدي الإمام المنتظر المرضي للأئمة الطاهرين الوطير للأوصياء المرضيين الآت المعصوم ابن الأئمة الهداة المعصومين السلام عليك يا وعند المؤمنين المستضعفين السلام عليك يا مذل الكافرين المتكبرين الظالمين السلام عليك يا مولاي يا فاطر الزمان السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا امير المؤمنين السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين السلام عليك يا ابن أئمة الحجة المعصومين والإمام على الفرد أجمعين السلام عليك يا مولاي سلام مجدك لك بالولاية أشهد أنك إمام المسير مولا وفعلا وأنت الذي تملك الأرض فرصا وعليا بعدما بلئت ظلما وجورا فعجل الله ورجت وسهل مخرجت وفرق زمانك وكثر أعضاءك وأحضانك وأنجز لك ما وعدك فهو أصدق القائلين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين والسلام عليك يا مولاي يا فاطر العصر والزمان وعلى آبائك الطيبين الطاهرين ورحمة الله وبركاته.